يقول فضيلة الشيخ: وإذا كان أغلبهم عندنا يشركون ويلحدون بالله، فهل يخرجون من مسمى أهل الكتاب؟ لا، الله ذكر عن النصارى أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع هذا جعلهم أهل الكتاب وأباح لنا الزواج من نسائهم وأكل ذبائحهم، وهم يقولون الله ثالث ثلاثة. القرآن، نفس القرآن.